بسم الله الرحمن الرحيم. بناء على ما ذكرناه في الحلقة السابقة من اعتبار الاستكبار منبعا من منابع الضلال الكبرى والتي يجب معرفتها لأمرين: لتفادي الوقوع فيها حتى لا نصبح من المستكبرين، وثانيا حتى نحصن أنفسنا من الوقوع في أيدي أو ضحايا للمستكبرين. كلا الأمرين نفس الشيء مع المنافقين، عندما نعرف هذا المنبع حتى لا نكون نحن من المنافقين، وحتى أيضا نتفادى شر المنافقين. ونفس الشيء مع الشيطان، عندما الله تعالى حكى لنا سبب عصيانه وسبب تمرده وإعراضه وتكبره، فحتى لا نكون شياطين، لأن الشياطين هناك في الإنس والجن. ولذلك المؤمن عندما يطالع أو يعرف هذه الأمور في القرآن الكريم، هو وعيه يرتبط بكلا الأمرين، لأن هؤلاء الذين وقعوا في الاستكبار أو وقعوا في النفاق، أو إبليس عندما وقع في الغواية، هو بأسباب موجودة فيه، وهي أيضا موجودة فينا الأهواء، ويمكننا أن نقع فيها. ولذلك الورع هو الذي يدعونا إلى الورع في هذا الجانب، ليس الورع البسيط فقط في بعض الأمور، بعض يتورع في الصيام مثلا فعلت، البعض حتى يقول بلعت ريقي فهل أنا فطرت أو لم أفطر، بينما تجده في مسائل كبرى خطيرة لا يبالي. الورع الحقيقي هو ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني حياتنا جميعا أن تكون موافقة في أي لحظة، لأن الشيطان والمستكبرين والمنافقين وغيرهم لا يملون من استعمال كل الوسائل في أي لحظة حتى الموت. لذلك المؤمن دائما يتورع، يخاف أن تحل فيه صفة من الصفات بحيث يصبح فريسة للشيطان أو فريسة لأعوان الشيطان من حيث لا يشعر، وفي الواقع يدل على ذلك، يعني الله سبحانه وتعالى يذكر نماذج على ذلك، كما قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. الله سبحانه وتعالى أعطى الآيات وكان مؤمنا إلى آخره، لكنه انسلخ منها انسلاخا كليا، انسلاخ يعني كأنه شيء ابتعد عنه، يعني انسلاخ الجلد، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، يعني عندما انسلخ منها هنا جاء دور الشيطان، عندما الشخص تأتي الآيات ثم ينسلخ ثم يعرض عنها فيأتي الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، يعني هنا سبب هو الخلود إلى الأرض واتباع الأهواء واتبع هواه، وبالتالي هذا تحول من صورة إلى صورة. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. كذبوا هنا ليس مراد بها التكذيب يعني أنها غير صحيحة، التكذيب هو عدم تفعيلها، وهذا هو التكذيب الواقعي. هناك من يؤمن بآيات الله ولكن واقعيا يكذبها ولا يصدقها، ويقول بلسانه كما قال يعني استغفر الله بلسانه وقلبه وجوارحه لا تستغفر، كما قال بعضهم استغفارك يحتاج إلى استغفار. ولذلك كان من الضروري في كل هذه المنابع، منابع الضلال والإضلال، أن نتفادى، أن لا نغتر بأنفسنا بأننا مسلمون وفي بيئة مسلمة، وحتى ربما في بيئة صالحة ولدينا أئمة هدى ولدينا أعلام صالحين قادة صالحين، نعم كل هذا الأمور، ولكن مع ذلك نحتاج إلى هذا الأمر. كما ذكرنا في الحلقات السابقة، رسول الله صلى الله عليه وآله مع أنه يوجه أصحابه وتلامذته ويربيهم وبذل جهدا كبيرا في ذلك، ولكن بعد ذلك ماذا فعل الكثير من تلاميذه؟ صاروا يقاتلون. الإمام علي أخبر عنهم زبير بن عوام كان من أصحاب رسول الله وكان من المقربين، ويروون عنه أنه كان حواري رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن مع ذلك مع تنبيه رسول الله له عندما قال له ستقاتله، الإمام علي ستقاتله وأنت ظالم، رسول الله نبهه كلمة عظيمة، يعني كلمة في الأصل تبقى دائما في الانتباه وصاحبها ينتبه لها، لكن هو نسي هذه الكلمة الخطيرة، كلمة من رسول الله الذي يعلم أنه لا ينطق عن الهوى. ثم ذهب وقاتل الإمام علي، كان في إمكانه هذه الكلمة، لو أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله حقه لما، وبالتالي الشخص لا يغتر، لا يقول أنا الحمد لله أنا في حصن حصينة، نعم في حصن حصينة، ولكن هذه الحصن تحتاج إلى مراقبة دائمة، لأن الشيطان وأعوانه لا يكفون أبدا. ولذلك للأسف نجد أحيانا يعني أحيانا في جهات هكذا بعضهم صار عميلا، بعضهم هكذا نتيجة خلاف بسيط ربما بين إخوانه في طريقة التعامل مع قضية معينة، فتجده نتيجة غضبه وانفعاله يذهب إلى صف الأعداء، ثم يتحول إلى منافق أو يتحول إلى مستكبر ويمارس كل أدوار التضليل. ولذلك الحديث عن المستكبرين من هذا الباب. فهنا سنتكلم إن شاء الله عن منبع مهم من منابع الاستكبار، وهو الجهل، الجاهلية بالمفهوم القرآني. فالجاهلية بالمفهوم القرآني لا تنافي الحضارة ولا التطور. الجاهلية بالمفهوم القرآني مفهوم أن الشخص لم يفعل عقله، العقل هو كالعقال يعني يعقل صاحبه عن أن يمارس ما يتنافى مع الفطرة السليمة، ما يتناسب مع القيم النبيلة، ما يتناسب مع الحقائق القيم التي جاء بها التي نزل بها القرآن الكريم والتي تمثل طبعا الفطرة السليمة. ولذلك أكبر يعني مداخل الشيطان هو هذه الأهواء التي هي الجهل. فالجهل في القرآن الكريم ليس بمفهومه الجهل، هناك الجهل المرتبط بالعلم وهناك الجهل المرتبط بالنفس. الجهل المرتبط بالعلم هو شخص تغيب عنه معلومات، وأحيانا كثير من المعلومات قد لا تفيد كثيرا. مثلا شخص يعرف ما هي أعلى قمة جبل في العالم، أو يعرف ما هي عاصمة دولة فلانية، فحتى لو تخلف هذا العلم لا يضر. لكن الجهل بالنسبة المرتبط بالنفس والخطورة عندما يجهل الشخص نفسه وبالتالي يتعامل مع الأمور بطريقة غير صحيحة، هنا الجاهلية. ولذلك القرآن الكريم يعني عندما يذكر الجاهلية يذكر أنها ليست فترة زمنية ولا مكانا محددا، يعني حتى البيئة التي كانت في عهد رسول الله في الروم والفرس وغيرها وكانت فيه حضارة، ومع ذلك تبارك الله تعالى من الجاهلية. ولذلك الله تعالى وصف أوصاف للجاهلية، منها مثلا أن الجاهلية مرتبطة بالاعتقاد، يعني يعتقد الشخص أشياء فيها الشرك مثلا، فيها خرافات، فيها دجل، فيها إلحاد إلى آخره، كل ما يتنافى مع العقل السليم فهو يدخل في الجاهلية. الله تعالى يقول ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق. طبعا هذا الظن بالله غير الحق نتيجة المعرفة غير الحق، لو عرف الله حق معرفته وقدره حق قدره لا ظن به، لا أحسن الظن به ولا وثق فيه. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. إذن هنا الله تعالى وصف هذا الظن بكونه ظن جاهلية. ولذلك كل عقيدة خرافية، كل عقيدة تتنافى مع حسن الظن بالله أو الثقة في الله هي طبعا من الجاهلية. ولذلك الآن عندما نرى المفاهيم والفلسفات والأفكار الموجودة لدى البشرية في عصرنا نجدها كلها من الجاهلية، الداروينية الاجتماعية، الفلسفات المادية، المذاهب الوجودية، كل هذه الأمور التي تأسس عليها الفكر الغربي، الشيوعية، الرأسمالية، الليبرالية، كل هذه الأفكار نتيجة المفاهيم. الغرب جميعا يقوم على أساس المفاهيم المختلفة، الواقعية إلى آخره. الواقعية يعني الآن عندهم كل شيء واقع، يعني الواقع هو الذي يفرض أخلاق واقعية وليس أخلاق مثالية عندهم، يعني نمارس الأخلاق بحسب ما يقتضيه الواقع لا بحسب المقاييس. وطبعا عندما يقولون الواقع يقصدون به المنحرفين، واقع الناس الذين لم يزكوا أنفسهم، وبالتالي الأخلاق يحددها الواقع لا تحددها القيم. إذا كان في واقع معين لا يوجد حياة فيقول لك أنت تكون واقعي كسائر الناس. كذلك الله تعالى يذكر جاهلية الحكم، ديمقراطية، كل هذه الأنظمة التي لا يحكمها الله وإنما تحكمها الأهواء، يقول أفحكم الجاهلية يبغون، وبالتالي كل نظام لا يحكم بما أنزل الله هذا حكم جاهلي. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. كذلك الله تعالى يذكر جاهلية الانحراف، العري والسفور والتبرج، يقول وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. فهنا التبرج كذلك من مظاهر مظاهر التخلف ومظاهر الجاهلية. ليس كما يعتقد الآن بأن دول معينة يقولون سارت في حقوق الإنسان وتحررت، يعني بعد أن كانت المرأة تلبس الملاءة وتلبس العباءة وتلبس الحجاب والجلباب صارت سافرة، فيتصورون ذلك تطورا وتحضرا، الله تعالى يعتبره جاهلية. وهكذا كل ما يرتبط بهذا الأمر، يعني من نواحي الأخلاقية المفاسد المختلفة إلى آخره. كذلك الله تعالى يذكر جاهلية القومية والعصبية والعنصرية والوطنية وغيرها، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، وهي المنتشرة في عصرنا، القوميات وغيرها. أمريكا تنطلق من قوميتها الأمريكية لتحارب العالم، ولذلك تفرق بين الإنسان حتى في قوانينها. الأمريكي إذا خارج في خارج أمريكا تفرض على الدول أن ينطبق عليه القانون الأمريكي ولا تتيح له، بينما إذا كان في بلدها أي شخص تطبق عليه قوانينها وليس قوانين تلك الدول. وبالتالي هي هذه العنصرية وغيرها، حمية الجاهلية، وهكذا حتى في قوانين الفيتو أو ما مثلا ما كل الأمور التي لا تراعي العدل وإنما تراعي البلدان. يعني هناك دول يسمحون لها بأن تنتج القنابل النووية وبأعداد لا نهاية لها، ودول حتى لو أرادت أن تطبق أو تطور صناعة نووية السلمية يمنعونها. فبسبب ماذا؟ بسبب هذا الأمر. ولذلك أحكامهم لا تنطلق من معايير أخلاقية، وإنما من معايير عنصرية أو معايير عرقية وغيرها. الكيان الصهيوني إذا فعل ارتكب ما شاء من الجرائم يقولون يدافع عن نفسه، والفلسطينيون الذين هم أهل الأرض إذا دافعوا عن أنفسهم يقولون إرهابيين. وبالتالي إذا طبقنا هذه المعايير القرآنية نجد أن الجاهلية المعاصرة هي أخطر الجاهليات، الجاهلية التي اجتمعت فيها كل جاهليات، جاهلية عاد، جاهلية ثمود، جاهلية مدين، جاهلية قوم لوط. طبعا قوم لوط كانوا فئة محدودة، والآن يريدون أن يعمموا هذه على كل الشعوب. يعني كان قوم لوط سدوم أو عمورة، يعني مناطق محدودة يعني وفقط لا يدعون ربما إلى جاهليته. لكن الآن أمريكا والغرب يريدون فرض هذه الثقافة ويزيدون يضيفون إليها الكثير كثير من، وهكذا التبرج، وهكذا قنوات الانحلال، وجهات كثيرة جدا تفرض باسم حقوق الإنسان. ولذلك الاستكبار أول سماته هو كونه جاهلية، لا تغرينا مظاهره، لا يغرينا صورته، لا تغرينا ما يسميه عدالة أو ضمان اجتماعي أو توفير مأكولات شهية وغيرها. طبعا هذه حتى في كل جاهلية هناك هذه الأمور، والإنسان العاقل لا ينظر إلى الأمور من هذه الزاوية، ينظر إلى القيم والأخلاق. يعني حتى يعني بعض الناس يقول لك ولكن الغرب، تقول له هل ترضى أن تعيش في الغرب وتكون بنتك تفعل ما تشاء وابنك يفعل ما يشاء وأسرتك بتلك الصورة، هل ترضى ذلك؟ طبعا أي شخص غيور لا يرضى ذلك، يقول أن أسكن في كوخ في رأس جبل وأعيش حياة ضيقة جدا ومتعب جدا، ولا أرضى لنفسي ولا لأهلي بأن يكونوا بتلك الصورة، لأن الغيرة والنخوة والشهامة موجودة في الفطرة السليمة. فلذلك الغرب يزين ظاهره، بينما داخله خرب مملوء بالجاهلية ومملوء أيضا بالضنك. هم يصورون للعالم بأنهم سعداء ولكنهم يعيشون الشقاوة بكل ألوانها. ولذلك نلاحظ الاكتئاب، نلاحظ الانتحار، نلاحظ كل أنواع الشذوذ والمخدرات. طبعا هم حتى في أمريكا يسمحون، هناك ولايات كثيرة أمريكية تسمح بأنواع مختلفة للمخدرات، والشخص الذي ربما بعض الولايات التي تمنع ذلك ماذا يفعل؟ يذهب فقط إلى الولاية الأخرى ويتناول المخدرات في المقهى ولا أحد يتعرض له. ثم أمريكا تدعي بعد ذلك أن هناك دول تتاجر في المخدرات وهي لا تتاجر فقط بها بل تسمح بها، وهكذا. يعني وبالتالي الغرب أمريكا هو ربما هي الصورة، الغرب جميعا ولكن أمريكا خصوصا هي الصورة الأمصع للجاهلية، ولكونها هي كذلك الشيطان الأكبر، كونها التجلي الأكبر للشيطان على عبر التاريخ. الشيطان نعم تجلى في صورة عاد وتجلى في صورة ثمود، لكن تجليه الأكبر كان في صورة أمريكا، لأنها مارست كل الرذائل، مارست كل الجرائم. ولذلك الحديث عن الجاهلية وربط الحضارة الغربية بالجاهلية هذا شيء أساسي، لأنهم يغزون الناس من خلال بيان أن هناك تطور تقني أو مادي، ويغفلون عن الجانب الآخر، الإنسان المرتبط بالإنسان. ولذلك يعني هذا الأمر، هذا المفهوم، مفهوم من المفاهيم الأساسية، والذي سنتحدث عنه إن شاء الله انطلاقا من كلمات قائدي المسيرة القرآنية في الحلقات القادمة. والحمد لله رب العالمين.